الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كافاه الله تعالى تنبيه تتدع الهمزة فعلا، وذلك ما هو نفسه الهمزة ايه بلان الحين بيحدث ما عيب قال لك الهمزة يعني لف الهمزة ايه ايه ما عاد معنى انه حدث حتى لم يبقى الا الهمزة. وذلك انهم يقولون واء بمعنى وعد، ومضارعه يائي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة. واء يوئي اصل يوئي ورجع حذفها يائي المضارع، كما تقول وفى يفي ووقى يقي لها يوفي ويوقي هي مثلها. والأمر منه إه بحذف اللام للأمر، لأنها هو الذي تحذف اللام لكنه مبني على حذف أخر. وبالهاء للسكت في الوقت اجتلبت أنت لها. وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور وهو قوله من الخفيف إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت للخل وفاء. قال بخل وفاء ها إن يقولوا كيف إنها رفع بعدها هند فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى الثانية لا الحسناء. والجواب أن الهمزة فعل أمر والنون للتوكيد والأصل إن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة ونون مشددة للتوكيد يا بياء المخاطبة ونون التوكيد. ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة، معنى نون التوكيد واحدة الأولى ساكنة والياء ساكنة رجع حذفوا الياء حينها أخف من إيش؟ من نون التوكيد ولا يجي لك من نون التوكيد ما عاد السابر يقول إينا نون ما عادها ظاهر فيها التوكيد ساكنة ساكنة الساكنة وتيه بات بقى مكتوب هذا كما في قوله لتجرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. لتجرعن تجرعين هذا فليا لقل شكاك وهند منادى مثل يوسف أعرض عن هذا يا هند والمليحة نعت لها على اللفظ كقوله يا حكم الوارث عن عبد الملك الوارث على اللفظ. والحسنى إما نعت لها على الموضع كقول مادح عمرو بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادة. تهنيها فما كعب ذا غلط أبل الأحمر الشاهد عكس فما كعب بن مامة وابن سعداء بأجود منك يا عمر الجوادة جاء على اللفظ يا الجوادة أيوة المخلوق بحمر لك الشاهد قال الجوادة على المحل وذاك الأول على الله. وإما بتقدير أمدح يا هم منصور وإما نعت لمفعول به محذور أي عدي يا هند الخلة الحسنة الخلة هذه المحذوف وذا الحسنة فهل الخلة ها عدي الخلة وجهه بيخ فهلك وعلى الوجهين الأولين يكون خلة. نعم فيها اطلق على خلة فيه خليلة خليلة ما أرد أسمع الخلة ما خلة خصلة ذي الخصلة إيش آدم جذب ذي الخصلة خلة ذاك خليلة ما عندك شكلها ما ذاك خلة أو على الوجهين الأولين فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي من غير أن يعين لها الموعود إنها توفي بالوعد زيه. لا على الوجهين الأولين ذاك ده ما بالتقدير ولا بالشيء ما بالتقدير ولا على الله. أما إذا قدر المفعول جابته هو المقصود جاءه بأمرها به. وقوله وعيا مصدر نوعي منصوب بفعل الأمر والأصل وعيا مثل وعي من ومثله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر نفس الآية مثل أخذ عزيز يبدو بحل محل لا لا معنى وايا وايا مثل واي من كذا وكذا البيت وايا من يعني مثل واي من كذا ما تشتي بلا بيشرح يشرح المعنى قال ليه مصدر نوعي من لفظ نوع الفعل. وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من أن من لفظه مذكر ومعناه مؤنث مثل من كانت أمك من كانت أمك جابه بس من هي حين تطلق على المذكر والمؤنث قد تقول ليش لفظها مذكر يصح أنك تعيد ولو كان مؤنث ويصح أنك تعيد إلى المعنى إذا كان مؤنث يسير الحال ليش؟ ايه المفروض ان تعاد على اللفظ ولا هكذا المفروض لانه على اللفظ ويذكر على اللفظ لكن قال هنا رجع الى له الى المعنى ما رجع الى الله من كان امك نقول هذا على لفظ من هم ذكر ماذا عندك ما عاد بشيء لا غير ما عاد تقول مذكر ما عاد استاذ انك تعيده الى لك لا اذا هو محتمل للامرين هو وضع موضوع للفظ مثلا الحين لفظه مذكر ومعناه مؤنث ولا العكس ومقصود التأنيث فيه ولا ما حمده ما هو مقصود حتى اقول لك من جد حمده ما لا لا ما هو المقصود اللفظ إذا هو مذكر أصله عاد على الله الأصل الله فإذا أعيد المعنى احتاج إليه لا ولذا أنه اشتي هنا يقول بيه لنا لما له الأصل المعنى ما هو ما هو يعني قاله بعله ويجي له بدليله بالمد حرف لنداء البعيد وهو مسموع لم يذكره سيبويه وذكره غيره يعني لم يذكره سيبويه وهو مسموع ما عدا هيره سيبويه منه وقال بتسمع على العرب بغير طريق سيبويه فإذا بتوثى أي حرف كذلك إنها لنداء البعيد وفي الصحاح أنه حرف لنداء القريب والبعيد وليس كذلك يعني ليس كذلك هو راجع الأول حرف كذلك وليس كذلك يعني وليس كذلك لنداء البعيد، بل هو القريب والبعيد مثل ما قال في السحر. لا استشهد منه القريب. قال أيا حرف كذلك، أي نداء القريب لا نداء البعيد. ورجع قوله هو ليس كذلك، يعني وليس إنه يشتي إنه يثبت إنه كما في الصحة. بقي للشاهد. لا ما اشتي وليس لا لا هذا عنك ده نشتي إنه إنه للقريب. أيا جبل أي نعمان بالله خليه يخاطبها ما هو بعيد. أنا عندك العكس إنها إيش إنها تدل بالقريب. الجبلين هم قريبين وبعيدين. هذا من هنا يجي. إذا بيخاطب الجبل اللي يتوقف هو قريب. مخاطب القريب. البعيد هو عنده ما أقدر يشتي إنها يبعد منه لقلي يشم نسيمها. ما هو معارض إذا هو بعيد. إذا أنا بنخاطب جبل مثلا فيه في طخياه ولا في مدري ما هو معارض. ما هو معارض لله إذا ما بيننا وياه إلا لي الجبل وأنا بنخاطبه. البعيد لا لما هكذا عنده تستخدم للايش للبعيد ولا يستخدم للقريب. ولا نقول وليس كذلك إذا هو راجع رد لذا بناء على أن النداء القريب في الجبلين. فإذا جاءه مخالف للقول الأول إن هذا البعيد. بلاك تجاوب عليه واستحاه انك كذا وكذا، فاذا ليس كذلك على ما قال. ويشتي يستدل من قول صاحب الصحاح انه دليل، يجعله انه دليل. اعتبر انه يشتي يستدل بس صاحب الصحاح. مجرد الشاهد مجيء أيها حرف النداء للبعيد وهذا بدأ في مرة عام رابع صعب. قال صاحب الصحاح وذا يستدل به وصاحب الصحاح. إذا عندك الشيء يقول من خالف الجمهور خالفوا في ذلك من خالفوا في ذلك. لا بشيء قال وليس كذلك هو صاحب المسلم. وإذا استدل به قال صاحب الصحاح قال إنه للي بالقريب. لا قال إن صاحب الأصحاح قال البيت القريب ولا قال خلافا له. إذن قال إن النداء القريب. قال الأول أرجو كذلك وليس كذلك. أيه بيصبر المعنى من استدل بأنه يا جبل أي نعمان إنه نداء للبعيد جاوب ليس كذلك لا رد على صاحب الصحاح. في تي الحالة وده يستشهد عليه في تي الحالة لا استدلال عليه. لكن إذا استدلوا على صاحب الصحاح إنها يا جبل أين أعمال للي إنها للبعيد ما معنى أن معده يصح أن يقول للقريب أصبر جيه البعيد والقريب. لا إذا ما معه صاحب الصحاح دليل الله هذا إذا ما معه الله هو وقته فأصبر الجواب عليه. أنا عم أقول هذي حرف كذلك ماذا عندك استدلال ماذا عندك دو استدلال يعني إنه يستدل ذاك ولا يشتي إنه يجاوب على صاحبه. فإذا نشتي إن يا جبل أي نعمان إنه البعيد ولا بشي رد على صاحب الصحاح. وليس كذلك رد على صاحبه، ليس كذلك، لكن الاستدلال استشهاد، استشهاد للبعيد وبس. وإذا قلنا أنه بيصبر أنه مثلا يوصد للبعيد يبقى يدلل للقريب، ما قدر استشهاد للبعيد أنه ينفي له ينفي القريب. وقد تبدل همزتها ها كقوله فأفاق يرجو أن يكون حيا ويقول من قرح حيا ربا، فرح حيا ربا حيا. ها بس برجوه قريب وبعيد باعتبار انها ولا جهة التعظيم البعد وجهة درجة درجة بالنسبة للدرجة للتعظيم هو بعيد. أجل لتكون اللام حرف جواب لا. الله ما بلا معناها أنه إذا قد استدل على أنه يعني على مناداة البعيد فيها ما قدو ينفي لك مناداة القريب، ما قدو ينفي بس فرقي دليل مناداة. أنا الظاهر ما هو كذا، لأنك إنك بتنادي شيء بعيد معنى ما بع يعرض لك هذا إذا الجبل عندنا في الوسط إذا هي بعيدة ما بها عارض، وإنها قريبة فيصبر. مثلا وصلت أنت لما تشتغل تشتي ما عاد لا يزال من ليه لك شاهدها والله جاءت المنادى القريب هي الظاهر، وإنها قالها وهو في العراق ولا في ذول الجبل عندي مدري وأنت ما أدري. ها ايوه هذا ما عليه. اجل بسكون اللام حرف جواب مثل نعم، فيكون تصديقا للمخبر واعلاما للمستخبر ووعدا للطالب، فتقع بعد نحو قام زيد ونحو اقام زيد ونحو اضرب زيدا. اضرب امر كلها باسبر تقول اجل، كلها قام زيدا تقول اجل. ايه وين قل اذا قام مثلا اذا كنت اقام زيدا كنت اجل انا ليش بس كيف تستخدم ما يبينها بل أنها في مواضع أقوى من مواضع. أجل وقل أجل يعني سافر مثل نعم لا تقول اضرب زيدان في الأمر ما هو سافر نعم ما يجاوب إلا للمدبر ما يبين هذا الحين. ها بقولهم بالشي مواضع بيه يثبت أحسن في ذيك الموضع، ذيك الموضع بيه أقل. وقيد المالكي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي. أجه من ذي أضرب شيء الخبر بالمثبت قام زيد والطلب بغير النهي أجه طلب بالنهي. وقيل لا تجيء بعد الاستفهام، إذا قلت لك مثلا أقام زيد تقول إيه أجل. وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم، أحسن من نعم بعد الخبر، إذا قلت لك قام زيد تقول أجل. ونعم بعد الاستفهام أحسن منها، قام زيد تقول نعم أشكل من أجل، يعني زي هذه بندركها احنا. ها ايوه غير ما هي مثل ذا يستعمل. وقيل تختص بالخبر وهو قول الزمخشري وابن مالك وجماعة. قال تختص بالخبر ما تدخل بعد الاستفهام ولا بعد الطلب. وقال ابن خروف أكثر ما تكون بعده، ولا قد تستخدم في غير، لكن أكثر بعد الخبر. إذن فيها مسائل. الأولى في نوعها قال الجمهور هي حرف، وقيل اسم، والأصل في إذن أكرمك إذا جئتني أكرمك، ثم حذفت الجملة أكرمك، جملة الشر جئتني، وعوض التنوين عنها وأضمرت أن، أضمرت أن بعد قدرت. لا شيء، أول شيء إذن كانها إذن أكرمك، التنوين ذي يعوض عن إيش؟ جئتني، عن جئتني. خلاص وارجع أضمرت إيش؟ أن، كانها مقدرة هي الناصبة. قدرت معها، قدرت معها مع إذن، فإذن إذن أن كان هاي قدرت فيها. إيه خلاص انتهى. قال بعضهم انها اسم، بعضهم قال انها هاي. إيه لا، وارجع قال ها الأصل في إذن كذا، هذا عند قول، عند في قول بيبين ها. وعلى القول الأول إلا ذي على القول الثاني، هي اسم ذا الحين، لأنها بمعنى إذا وإذا هي اسم، ما بشي عوض التنوين عنها عن الجملة. خلاص هذا القول الذي قال، من قال إنها اسم؟ لأن إذا اسم ذا هي مقام إذا هي ضرب. وعلى القول الأول فالصحيح أنها بسيطة، لا مركبة من إذ وأن، إذا ما جاوب الشيء جاي الحرف الذي قال أنها حرف. وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة لا أن مضمرة بعدها على أنها حرف، فإذا هي الناصبة. أما على القول من قال أنها اسم فالناصبة أن مقدرة. قال أنها بمعنى إذا ما بلا جاله له التنوين عوض عن الجملة المحذوفة. هي إذا معنى إذا لا جئتني أكرمك، مكتوب معنى ذا الوقت، قدر الشرط والبدري. المسألة الثانية في معناها، قال سيبويه معناها الجواب والجزاء، فقال الشلوبين في كل موضع، وقال أبو علي الفارسي في الأكثر، وقد تتمحب للجواب، ما يعد فيها، ما يعدها جزاء، بدليل أنه يقال لك أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، إذ لا مجازاة هنا ضرورة، إسلام مجازات هنا ضرورة. ها؟ غير وش؟ إن بنيت ما هي مجازة حين يصدق؟ قد باقي يكفي، قد باقي مجازة، يعني قد باقي يكفيك ذا؟ إذا أنت تطلب جزاء ما أقول ما هي، ما هي جزاء، ما في أزمة، أزمة معنى أني صدقتك بس، حتى بيتحارق واحد كما قالوا لك كذا، إذا قلت إيه وقت، إذا قلت أنت ما بتحمق به، ما داري أنك خارق، ما داري، ما بتصغر من الجار، ما هو مجازة، ما في أدنى مجازة. ما هي مجازة أهلا، ما هي مجازة أهلا، ما هي مجازة أهلا، ما بلا مع أنه قال أنه صدق قال أنه صدق بس قالوا بس ما ما أتقفل معنا ها قالوا قدوا قدنبانين في يلين الكذب يعني في نفسي ظنيت قدما غير مصدق لي وكذا في باي يقضية يعني قباي يرفع التهمة خير فقط هي أنا ظن بها ولا مجازة ما بشي ولا أكثر أن تكون جوابا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين الأول كقوله فإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها لا جواب لي لإن قال فالأول فإن أمكنني منها إذا لا أقيلها عاد انبلتها وقول الحماسي لو كنت من مازن لم تكن قلنا قلت مقدر إن أمكنني خير ما بدو شر ما بدو لزوم ما يسبب ما بدو لازم ما بدو نبيقع يسبب يصبر إن كنا هو يصبر فيها ما بلا نقدر أكثر فيها أن يكون عاطية إذا قدرت ليها إن أمكنني منها إذا لا أقيلها أصبر جوا كل جوا فلا هي قدو شرط ما القاعدة مضطردة عادها وقول الحماسي لو كنت من مازن لم تستبح ابني بن اللقيطة من ذهل ابن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشن عند الخبيضة إن ذل إذا لقام قال لو كنت من مازن ما وقع كذا إذا لقام في قوله إذا لقام الجواب قبل الشيء لم تستبح نيهره الجواب لا لو وإذا قد صح أن يكون قال البدل والمبدل منه في حكم واحد فقوله إذا لقام بنصري بدل من لم تستبح وبدل الجواب جواب والثاني نحو أن يقال آتيك فتقول إذن أكرمك أي إذن إن أتيتني إذن أكرمك وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لو كان معه آلهة إذن لذهب أو إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولو كان معه إله لا كان لو كان لا وما كان اجتماعنا فيه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يعني ما بالشيء يمضي لو كان معه إله الله وقع كذا وكذا قدر لو فوق بعد النفي لا قدر كان معه إله لو كان معه إله لحصل كذا وكذا فإذا لذهب لو كان معه إله. إلى الأول من فيه ما اتخذ الله منه وما كان معه من إله ما بالشيء. لو كان معه إله لذهب كل إله بما الله بعد جواب ما قلنا أنها جواب لو تأتي جواب لو ولا إن قال الفراء حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة فهل لام لا ذهب هي فارقة بين لو وإن إذا هي موجودة فالمقدر لو نبرأ إنها ظاهرة ثابت وإن ما بالشيء تقدر لو لا تقدر إن إذا بهلا إنها بتحتاج الله رجل إن ما بتصبر الله ما بيجتمعون بيأخروها حتى في اسمها إلى خبر كان ما انحلت محله الجواب الله ما صبرت يجتمع لام تيهدي فالجواب مع إن ما هو شرط صديق رجل الساعتي إن لا إن قالوا إنها مؤكدة ولا مؤكدة ما بيجتمعوا والله من التوفيق هذه الصورة طيب هاي ما بلا لقى الصورة وإذا قالوا كنت الرأي بالرابطة اللام ايه قال ما تأتي في جواب لو جواب إن كيف هذا التأثير؟ ما هي مؤكدة إذا؟ ما هي مؤكدة إذا؟ أبلا لهم يزيدوا معنى واحد لا عداش يزيد معنى آخر الله إلى التأثير إذا لا ذهب إذا ذهب أكثر فرق فيها قلنا في جعد اللام أفاد التأكيد هنا تأكيد الجملة إذا لا ذهب كل إله غير أيوة هو تأكيدها باللام أنا أعظم من حين حدث إذا ذهب كل إله بما خلق ما المعنى هو معنى اسمح به إذا بلا معناه واحد لا معنى توحيد الجملة هو سابع المسألة الثانية في لفظها كان يجتهد قائلا من الله ها؟ الله